إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق كله، ثم هدى الخلق إلى ما يحبه ويرضاه، فمنهم من اتبع هدى الله، ومنهم من أعرض عنه واتبع هواه. فنحمد الله عز وجل على آلائه ونعمائه، ونحمد الله جل وعلا على خلقنا بشرا سويا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، ونحمد الله عز وجل على أن أنزل علينا هدى من تمسك به نجا، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. يحمد ربنا جل وعلا على كل شيء، هو المحمود سبحانه وتعالى على جميع أسمائه وصفاته وأفعاله. لا يحمد على كل شيء إلا الله، ليس أحد كل ما فيه محمود إلا الله. يحمد على سرائه وضرائه، يحمد على بلائه وعلى رفعه للبلاء، يحمد على ثوابه وعقابه، ويحمد على جزائه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، غير أن نعم الله عز وجل على كثرتها وتعدادها فإنها تنقسم إلى قسمين عظيمين وإلى صنفين كبيرين: نعمة الخلق ونعمة الهداية. والله محمود على كليهما. يحمد ربنا على أن خلقنا وخلق ما في السماوات وما في الأرض، ويحمد ربنا على أن هدى من هدى إلى طريقه المستقيم. إلا أن الله جل وعلا قدم النعمة الثانية على الأولى، فجعل نعمة الهداية أعظم وأفضل وأكبر وأعلى من نعمة الخلق، وكان هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى. ففي الصورة التي وضحت وبينت معنى كلمة الرحمن والتي سماها الله بسورة الرحمن، بين الله كيف تكون رحمته لعباده، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فمن أولى مقتضيات رحمة الله عز وجل بعباده أن علمهم القرآن. ثم أحمده على النعمة الثانية التي هي أنه خلق الإنسان. ولو تأملت فقدان واحدة من هذه النعم لعرفت لماذا قدم الله النعمة الأولى على الثانية. لو أن الله خلق الإنسان وما هداه وما علمه القرآن، فما الذي كان سيكون؟ كان يمكن للإنسان أن يكون أضل مخلوقات الله، أضل من الأنعام، أضل من الحمير والبقر. لكن لو أن الله عز وجل ما خلق الإنسان فماذا كان؟ ما كان شيئا إلا أن خلقه الله جل وعلا. بين ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر في سورة نتلوها كل يوم جمعة، وما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حض على سورة في يوم مخصوص إلا هذه السورة، وهي سورة الكهف. فماذا يتعلم المسلمون من سورة الكهف؟ ولو أردنا أن نحصي ما يتعلمه المسلم من سورة الكهف لأخذ ذلك منا الليالي والأيام، ولأمضينا في هذا أعمارا تلو الأعمار. يفنى الجيل ويأتي الذي بعده وما أنهينا ما نتعلمه من الكهف. إلا أننا ينبغي أن نحض على أمور وأن نسلط أضواء على أمور لا ينجو العبد إلا بها في الدنيا قبل الآخرة. نتعلم من الكهف أن الله سبحانه وتعالى حمد نفسه عنا فقال الحمد لله. ولو أنه قال للإنسان احمد الله لكان ذلك تحميلا له بما لا طاقة له به، فلا يبلغ الحامدون ما يستحقه الله عز وجل ولو بلغت محامدهم عنان السماء. ولو كان كل الناس على أتقى قلب رجل واحد منهم، بل ولو جمعوا إلى الإنس الجن والملائكة وكل دواب الأرض فكانوا كلهم على قلب رجل واحد وقالوا الحمد لله ما بلغوا ما يستحقه الله من المحامد. فلو كلفنا الله بأن نحمده حق حمده لكان مكلفا لنا بما لا نطيق ولا نقدر عليه، فحمد نفسه عنا إسقاطا لثقل منا. فالحمد لله أنه حمد نفسه عنا. ولا يبلغ محامد الله عز وجل مخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال عليه الصلاة والسلام لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يتعلم المسلمون من سورة الكهف أن الله عز وجل حمد نفسه على إنزال الكتاب. تأمل نفسك يا عبد الله بدون الكتاب، تأمل نفسك وأنت تهيم في الطرقات وفي الشوارع ها هنا وها هناك بدون كتاب، تأمل نفسك وأنت أضل من الحمار والبقر، تأمل نفسك وأنت لا تدري أشر هذا أو خير، تأمل وأنت لا تعلم نفسك على طريق مستقيم أو على هوى وضلال وزيغ بين يديك، تأمل نفسك بدون كتاب. والله سبحانه وتعالى إنما أنزله هدى يهدي به الله من يشاء ويصرفه عمن يشاء. فلو تأمل الإنسان برهة من الزمن ورأى أنه قد صرف عن آيات الله سبحانه وتعالى، ليس له مع آيات الله عز وجل نصيب في الليل وفي النهار، لا يفتح كتاب الله تعالى قارئا تاليا متدبرا متمعنا متمحصا متفحصا لآيات الله إلا كل يوم أو يومين أو كل جمعة أو جمعتين أو كل شهر أو شهرين، وربما بعضنا لا يفتح الكتاب إلا في رمضان. تأمل لو أن الله عز وجل هو الذي صرفك، تأمل لو أن الله عز وجل علم أنك لا تستحق قراءة كتابه فصرفك، كما قال جل وعلا للذين تخلفوا عن القتال في سبيل الله كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تأمل لو كره الله بعاثك في الكتاب فثبطك وقيل لك اقعد مع القاعدين وامكث مع الماكثين وأعرض مع المعرضين. فالحمد لله أنه أنزل علينا كتابا في متناول كل أحد، بل ويوضع في جيب كل أحد، والذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ليكون الكتاب كتاب الله المهيمن على جميع كتب الله، لم يكن هذا الكتاب ليكون الكتاب الخاتم الذي نسخ الله تعالى به كل ما سبق من الكتب إلا لأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن ليكون مستحقا أحد من عباد الله كتاب الله القرآن إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ولن تعرف حقيقة نعمة الكتاب حتى تعرف لماذا أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام، الذي أنزله على عبده كما قال في السورة التي سبقتها: سبحان الذي أسرى بعبده. فالذي استحق إسراء كإسراء محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يستحق كتابا اسمه القرآن نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. فتعرف نعمة الكتاب حينما تعرف نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل إنما أنزله وما جعل له عوجا، أي لم يجعل له طريقا إلى الإعوجاج. وكل كتب الله تعالى التي سبقته من توراة وزبور وإنجيل إنما أنزلها الله وليس فيها عوج، لكنه جعل إليها عوجا، أي فتح الطريق إليها لتعوج وليزيف فيها ويحرف ويدس ويزاد فيها وينقص منها إلا كتاب الله الخاتم، فإنه ما جعل الله له عوجا. لأنه إذا ما كان عوجاج في كتاب سابق فبعلم الله تعالى سيأتي كتاب من عند الله يقيم عوجاج ما سبق من الكتب. أما وإنه ليس بعد القرآن كتاب فإذا عوج القرآن فمن يقيم عوجاجه وماذا يقيم عوجاجه؟ فما جعل الله له عوجا وسد الطريق على كل من أراد بكتاب الله شرا أو سوءا، لا يوفقون لذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما جعل الله له عوجا، فاحمد الله أنه أنزل القرآن وما جعل له عوجا، وإلا لكنا أمة ضالة كما سبقتنا الأمم، ضلت بعد أن حرفت بكتاب ربها سبحانه وتعالى وزاغت عن هدي الله وضلت عن سبيل الله. ذلك لأنهم كانوا إذا رأوا محرما لا يريدونه أحلوه، وإذا رأوا حلالا لا يريدونه حرموه. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم عصمت من هذا وحرم عليها هذا بقضاء الله وقدره جل وعلا. هذه السورة العظيمة الكريمة المحكمة المنزلة من العزيز الحكيم، إذا ما عكفت عليها ونظرت فيها نظرة المتأمل تنزل عليك سكينة من الله. جلس أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه يوما يقرأ في سورة الكهف، فبينما كان يقرأ وعنده فرس مربوط بشطمين أي بحبلين، قال: فإذا بغمامة أو غياية من فوقه تتنزل على أسيد رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى ذلك نظر إلى الفرس فإذا هي تهيج وتقيم حافرها وولده تحتها، فخاف على ولده فسكت عن القرآن. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ، يعني هل كنت أكملت القراءة؟ اقرأ فإنها السكينة تنزل للقرآن. بما تفيدنا السكينة أيها المسلمون؟ ولماذا نريد السكينة نحن معشر المسلمين؟ إنما تكون السكينة ليزداد المؤمنون إيمانا. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإنما نحتاج زيادة الإيمان لأننا في زمن ليس هنالك مثله من الأزمان، زمن تأتي إلينا الفتن كقطع الليل المظلم تتشابه مثل وجوه البقر لا يميزها إلا من خبرها من قبل. إذا ما أردت أن تكون ثابتا كالصخر لا تأخذك الريح يمنة أو يسرة بإذن الله، فلا تملك إلا أن تستنزل السكينة من الله، ولن تنزل في قراءة كما تنزل في قراءة سورة الكهف. فتأمل هذا واعلم لما أمر الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تقرأ سورة الكهف في يوم مخصوص دون غيرها من السور. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم استحبابا أن يقرأ أحدنا سورة الكهف كل يوم جمعة، ويوم الجمعة إنما يذكر بيوم الجمع الأكبر، يذكر بيوم القيامة يوم نلقى الله، وإنما نتذكر لقاء الله حينما نكون في آخر الزمان. فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف كل يوم جمعة أضاء له ما أضاء له من النور ما بين الجمعتين. لما تحتاج إلى النور أيها المؤمن؟ قلنا إن آخر الزمان مليء بالظلم، مليء بالفتن تأتي إليك كقطع الليل المظلم. من لم يكن عنده من الله نور فما له من نور، من لم يكن عنده من الله بصيص يرى أمامه ليس له من الله أحد يفيده أو ينفعه، من لم يكن عنده ما يستضيء به في طريقه لن يكون هناك شيء لا في السماء ولا في الأرض يضيء له طريقه. أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وكذلك في التي بعدها والتي بعدها، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: أضاء له حياته كلها. أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن تقرأ سورة الكهف إذا ما أقبل علينا رجل فتنته ليست كغيره من الفتن. ما من نبي على وجه الأرض أرسله الله جل وعلا أو بعثه إلا حذر من فتنة الدجال. لو جمعت كل فتن الأرض في كفة وفتنة الدجال في كفة لرجحت فتنة الدجال، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال. اقرأ أول 10 آيات من الكهف قراءة المتدبر، كفاك الله من الدجال. واقرأ آخر 10 آيات من الكهف قراءة المتدبر، كفاك الله من الدجال. واقرأ سورة الكهف كلها قراءة المتدبر، كفاك الله يقينا من الدجال. ومن لم يكن له نصيب من هذا ولا من ذاك فنسأل الله العافية. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حظا على هذه السورة، يتعلم المسلمون من سورة الكهف أن ما من إنسان يجهر بإيمانه بربه وباتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ويربط الله على قلبه. فلما حدث عن فتية دخلوا إلى كهف يريدون به اعتزال الفتن وأن يعتزلوا قومهم مما قد رأوا منهم، قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، لأنهم قاموا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط. كل من قام يجهر بإيمانه بربه ربط الله على قلبه، أي سكنه وثبته ويقنه بربه عز وجل، فكان كصخرة تأتي إليها الأمواج فتتكسر الأمواج عليها ولا تتزحزح الصخرة يمينا أو شمالا. وهذا من ربط الله عز وجل على قلبه فإنه يثبت ثبوت المؤمنين. يتعلم المسلمون من سورة الدجال، من سورة الكهف، أنها سورة سماها الله بالكهف لا عبثا ولا اعتباطا. من كان في مكان أقبلت عليه عواصف ورياح وعصفت به الأمطار الشديدة فإنه أول ما يفكر به كهف يأوي إليه. أول ما تكون في مكان تشعر فيه بخطر شديد وأنه أقبل عليك الموت من كل مكان، كمثل حالنا في هذه الأزمان، نخشى على أنفسنا من الفتن ذات اليمين وذات الشمال، من القريب قبل البعيد، من المسلم قبل غير المسلم، نخشى على أنفسنا وعلى قلوبنا من أن تزيغ أو تضل عن دين الله، فأول ما نفكر به كهف نأوي إليه. فقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فأووا إلى الكهف حقيقة ذاك لأصحاب الكهف، فأووا إلى سورة الكهف ذاك لمن كان في مثل حالة أصحاب الكهف وهي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فأوي إلى الكهف يا أمة محمد، فأوي إلى سورة الكهف يا أمة محمد، لتعلمي أنه لا منجات لك من الفتن إلا بإذن ربنا عز وجل، لتعلمي أنه لا رفع لقدرك وشأنك بين الأمم إلا بكتاب الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل الرفعة والتمكين، كما نسأله البصيرة في الدين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يتعلم المسلمون من سورة الكهف أن لابد لهم من مرجع وركن شديد يهون إليه، لأنه لا طاقة للعبد مهما كان مفتول العضلات، مهما كان ذكيا نبيها، مهما كان على قدر رفيع من المال والجاه والسلطان، مهما كان عاليا في الأرض، مهما كان ذا نفوذ أو مال أو عتاد أو رجال أو سلاح، مهما كان جبارا في الأرض، إنه لا منجاة له من الله إلا به، لا منجاة له مما أنزل الله في الأرض من الفتن إلا بالله جل وعلا. إلا أن الله قد جعل لكل شيء سببا، ومن أسباب الإيواء إلى الركن الشديد أن تأوي إلى كلام العزيز الحميد، أن تكون رجاعا إلى كتاب ربك في كل صغيرة وكبيرة. ألا ترون إلى أولئك الفتية الذين لما رأوا أنه لا طاقة لهم بأقوامهم الذين كانوا يدعونهم إلى الشرك تركوهم واعتزلوهم، وتركوا دينهم الذي كانوا عليه، ودخلوا في دين الله عز وجل لا يريدون إلا الله والدار الآخرة. فلما فعلوا ذلك قال تعالى في حقهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فإن تريدون رحمة الله، إذا أويتم إلى كهف ربكم عز وجل ينشر لكم ربكم من رحمته. يا من تريدون السكينة من الله، إذا أويتم إلى كهف ربكم ينزل عليكم ربكم سكينة من عنده. فإذا أنزل السكينة حفتكم الملائكة، وإذا حفتكم الملائكة ذكركم الله في من عنده، ومن ذكره الله في من عنده فلا غالب له. ولو اجتمعت عليه أمم الأرض كلها إنسها وجنها، لا غالب لمن كان معصوما عند الله، لا غالب لمن كان محفوظا بحفظ الله. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذا علمتم هذا فاعلموا مع من تكونون، واعلموا مع من تمشون، واعلموا مع من تجلسون. ضرب لنا ربنا جل وعلا مثلا في كلب أعزكم الله، كلب لا عقل له ولا رشد ولا إدراك، غير أنه بفطرة أودع الله فيه صاحب أناسا أراد الله بهم خيرا، صاحب فتية أراد الله لهم رفعة، مشى وراء سبعة من الفتيان، لا لطعام عندهم ولا لشراب عندهم ولا لهواء عندهم. صاحبهم وهو يعلم أنهم قد تركوا الطعام والشراب وذهبوا إلى كهف لا يبيت فيه إلا الحيوان، مع ذلك ذهب وراءهم يريد صحبتهم. فلما صحب الصالحين خلد الله ذكر كلب في القرآن يذكر إلى يوم الدين. أترون صحبة الصالحين ترفع من شأن المخلوقين ولو كان كلبا؟ يذكر كلب أصحاب الكهف في كتاب الله، يقرأه المسلمون كلهم إلا قليلا، أهناء الليل وأطراف النهار. وكل جمعة للمسلمين مع كلب أصحاب الكهف نصيب إلى أن تقوم الساعة. فانظروا ماذا فعل صحبة الصالحين، وماذا فعل من جلس وأصبر نفسه مع من يدعو الله عز وجل، يريد الله والدار الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، وأن يجعلنا للصالحين مصاحبين، وأن نكون على بصيرة في الدين، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد